الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه فنصح الأمة فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حقيقة دراسة السورة يا إخوة مهمة جدا لتربية النفس الإنسانية، وأفضل طريق لتربية الرجال هي قصص الرجال. وأنتم تلاحظون أن قصة شهيد واحد قد قرأت عنها في مجلة الجهاد قد أثرت فيك أكثر من قراءة عشرات الكتب أو ختم القرآن عدة مرات. لماذا؟ لأن النفوس تتأثر بالنفوس. وأنا الحقيقة سألت كثيرا من الإخوة الذين جاءوا إلى الجهاد فوجدت أن أكثر شيء أثر فيهم قصص الشهداء. أخبار المعارك يحبونها، لكن قصص الأحياء عند ربهم تأخذ بمجامع القلوب وتشد النفوس، ويحاول كل واحد أن يقلد. يعني كنت في ألمانيا في برلين، فقال لي أحد الدكاترة من مصر، جاءتني فتاة بنت في الأسبوع الماضي وسميتها حفصة تيمنا بأبي حفص الأردني الشهيد. ما وأظن أن كثيرا منكم ما جاء به إلا قصة شهيد أو الحكم الشرعي. بعضكم نعم أحمد الزهراء، وكثير منكم هكذا. من منكم جاء به التعليق السياسي أو فعلا أول ما تفتح مجلة الجهاد ماذا تقرأ؟ تبحث عن قصة الشهداء، أليس كذلك؟ تبحث عن قصة الشهداء، نعم، لأنها هي التي تهز النفس من أعماقها. والحقيقة وأنا صغير أو في الثانوي أكثر صحابي تأثرت به مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأكثر إنسان أثر فيه في هذا القرن سيد قطب رحمه الله. وكنت أقول في نفسي لماذا لا أكون مثل مصعب بن عمير، رجل ضحى وبذل دافع على الدنيا هاجر وبقي حاملا اللواء حتى لقي الله عز وجل. فأقول كل واحد تجد في حياته قصة رجل قد غير مجرى حياته أو كان الدافع والمحرك له عبر الخضم الذي اخترقه في هذه الحياة من خلال الأشواك والدماء والآلام والآمال. في ذهنه صورة فتى أحلامه، البطل الذي يريد أن يقلده، والناس بطبيعتهم مفطورون على التقليد. هذا المغني الأمريكي الساقط الأسود هذا جاكسون، مايكل جاكسون أسود ولا أبيض؟ هو أسود. ربى شعراته بشكل معين، الشباب في السعودية في الكويت في الخليج ربى شعراتهم بنفس الشكل. زار الدول العربية، قابلوه استقبلوه استقبال الفاتح، لا ملك ولا رئيس وزراء ولا سلطان كبرى بمثل ما قبل جاسم. قال احتقارا للعرب: لو علمت أن العرب سيحبون غنائي ما غنيت، ولذلك الآن أجهزة الإعلام تصنع الأطفال الذين يقدمون كنماذج تحتذي خلفهم الأجيال وتسير على إثرهم وتكتفي خطوة. من الذين قدموا؟ الذين يريدون أن يقدموا يكرروا في المجلة والجريدة يوميا أو كل أسبوع صورته إلى آخره. ستجد لاعب كرة القدم، لاعب كرة القدم كما يقول المذيع في التلفزيون في إحدى الإذاعات العربية بل في إذاعة جدة يقول لمارادونا، هذا اللي مارادونا مارادونا يقول له: أنت معبود الجماهير. هو فعلا معبود الجماهير لأنها تعبده بقلبها وتحبه. وسهرت جدة، كتبت الصحف، سهرت جدة ليلتها كاملة وهي تودع مارادونا. ليه؟ نموذج قدمت أجهزة الإعلام. ويا ليت الذين يغارون على العقيدة قالوا للمذيع التلفزيوني: أنت كفرت وخرجت بالله من الإسلام عندما قلت عن مارادونا الكافر أنت معبود الجماهير. ما سمعنا شكوى، سمعنا واحد من العلماء أو اثنين كانوا يريدون أن يشتكوا للدولة على المذيع التلفزيوني. ولو واحد غلط مثلي غلطة ولا من أمثالي تنزل في الصحف وبالرد في المجتمع وفي الإرشاد وفي الإصلاح وفي البيان وفي الغير. النماذج الآن الإعلام يصنع النماذج التي فعلا تحبها الجماهير كحب الله أو أشد حبا. ولذلك الآن اليهود مثلا يريدون أمين عام للأمم المتحدة، تبدأ الصحف التايم النيوزويك لتوستن مرس تكتب عن العملاق الفج العقلية السياسية الإنسان الذي لا يمكن أن نجد مثيلا له. شهرين ثلاث قبل انتخاب أمين عام للأمم المتحدة لا يجدون إلا هذا الرجل الذي كتبت عن الصحف اليهودية ليكون أمين عام للأمم المتحدة. كان عامل في ألمانيا الغربية عندنا من الأردن عامل يبدو دخل محفل من المحافل الماسونية سيريدون أن يكون وزيرا للاقتصاد في الأردن. فبدأت الصحف الألمانية تكتب العقلية الأردنية هذا الاقتصادي العالمي الشهير الرجل الذي فاق أنداده. إيه الأردن قالت عندنا العقليات وهذه الطاقات نحن مملينها، هاتوا جيبوا هاتوا به لنضع هو وزيرا من الاقتصاد الوطني. جاءوا به من ألمانيا من عامل إلى وزير من الاقتصاد الوطني، وهكذا تصنع نماذج. الآن مين النموذج؟ لاعب كرة القدم ماجد أبو قدم ذهب سيد العرب فلان، هذا بلي بعد طيب بلي بعد طيب والله أنا بسمع فيه إلى آخر. هؤلاء الذين تعشقهم الأجيال تعيش على ذكرياتهم. والله نحن في مناسك الحج وفي هنالك مباراة في كرة القدم بين نادي الإمارات ونادي السعودي، نادي السعودي وشب معنا في المناسك، ومسكين طاير يحب أن يرى هذه المباراة أكثر من رمي الجمار. فالمهم قاعد على التلفزيون آخر يوم من أيام منا، قلت له إن شاء الله بنهزم فريق السعودية، فحزن حزنا شديدا. ورأيت مسكين قال لي أنت دعوت عليهم سينهزمون والله اتق الله، وبدأ يذكرني بالله عز وجل كأن اتكلت موبقة من الموبقة. نعم أيها الأخوة. بالتالي حزنت له قلت ان شاء الله قد تغلبوا. نعم. فصوت عندما يكون الناس عقلهم هواء معلق بجلد منفوخه، جلد منفوخه هي التي تحرك الجماهير، وهذا ليس من حكامنا، هذا مسموع في اوروبا وفي امريكا. كيف تشغلون الجيل؟ كيف تلهونه؟ ولذلك قال اليهود في البروتوكولات سنشغل الشعوب بالجنون الرياضي. جنون هذا متعقل، هذا جنون. أشغل الشعوب بالجنون الرياضي. الحمد لله الآن في رجع إلى الله. الآن بدأ يخطط النجوم التي رفعوها، النجوم التي رفعوها في المنطقة أثقف البشر، حثالة البشر، الناس البعوض الذين فقسوا في داخل مستنقعات الجنس أصبحوا هم نماذج تسير الجماهير والأجيال على كلامها. كانت النجوم والكواكب تعني شادية وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش والفريد الذي يسمع وهكذا. نعم. والشباب مثلا يرسلون رسائل، يكتب اسمه من أنصار عبد الحليم حافظ، من أنصار الآن بسبب الصحوة الإسلامية خط هذا الطنين والرنين. الآن بدأوا يظهرون لنا كواكب ونجوما جديدة. لاعبي كرة القدم، يهودي، نصراني، كافر، مجوسي، المهم بعرف يضرب، لا أعرف يضرب الطاب المنفوخ. نعم. وتجد ينفق في هذا المجال ما لا ينفق في أعظم المجالات، آلاف الملايين تنفق على الطاب المنفوخة، آلاف الملايين. نعم. والنادي الفلاني خسر هذا العام، سيأتي التاجر الفلاني رئاء الناس، ينفق ماله رئاء الناس. أنا خسارة هذا النادي علي كم؟ 10 مليون درهم؟ علي اللاعب البرازيلي واللاعب الأرجنتيني يأتي يدرب فريق كرة قدم يأخذ 1 مليون درهم، والأمير الفلاني يأخذ أهداف كذا، والأمير الفلاني كأهداف كذا. هذا مارادونا دخل سوق الذهب في جدة، كانوا هكذا يفتحون له المحلات، خذ ما شئت ودع ما شئت، وما تأخذه أحب إلينا مما تتركه، كما قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أنه قال خذوني إلى الأسواق بشرط أن لا أرى مأذنة مسجد. نعم، هو النماذج سماح، النماذج التي تعيش الأجيال على كلماتها، ترتدي ألبسة مثل ألبستها، تصفيف الشعر مثل شعري، وهذا شيء طبيعي. إن الإنسان إذا أحب إنسان يحب أن يقلده في صوته وفي طعامه وفي جلسته وفي إشاراته وفي مشيته وفي كل شيء. ولذلك تجد الشباب الذين يصلون في الحرم قد تأثر بإمام من أئمة الحرم فيقلد إماما من أئمة الحرم. ليه؟ حب. والحب لا يمكن أن يبقى ثامنا في الأعماق، لا بد أن يظهر سلوكا وأخلاقا، لا بد أن يظهر سلوك، لا بد أن يظهر أحداث في واقع الحياة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لنا خطة، قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. ليش لماذا الذي يلبس البنطلون مثل البنطلون الإنجليزي هذا حرام؟ ليه؟ لأنه يدل على الحب العميق للإنجليزي. لا زال الباكستاني كبار الباكستانيين حتى الآن يكتبون على سياراتهم من الخلف جي بي جريت بريتن، بريطانيا العظمى. وتجد يموت على ذكر لندن، والذي لم يزر لندن لا تقبل له توبة. بنت جارة كانت لنا في إسلام أباد تسأل زوجتي تقول هل زرت لندن؟ قالت لا والله ما زرت لندن. قالت ولد أنت ما أكون فلوس كل ما زرت لندن، أنا زرتها مرة أو مرتين أو هذا. قالت لها ليش؟ أنا في عمرة ولا حج؟ ليه؟ تجد الباكستاني والله يوفر بالربية طيلة السنة، طيلة السنة بالربية حتى يستطيع أن يوفر تذكرة لندن ليقضي إجازته هناك بالربية، ولم يحج ولم يعتمر. ليه؟ حب. ومن الحب ما قتل. والإنسان إذا أحب إنسان خلاص يريد أن يراه، يريد أن يأكل مثله، يريد أن يقلده، يريد أن يعيش عزه. ولذلك لا بد من أن ندرس السيرة، ولا بد من أن ندرس أن ننشر قصص المجاهدين من أبنائنا حتى يحل محل كرة القدم المجاهدون، بدل ما يكون سيد العرب ماجد يكون سيد العرب أسامة. ولذلك بعض الإخوة نامنا عندما نشرنا في صورة في مجلة المجلة صور الشباب وحاملين عربيين، نريد أن يضحى بكثير من الشباب حتى ننقذ الملايين من الأجيال الضائعة في متاهات الإعلام وضلالاتها. ويأتي الشاب يقول يا أخي تبدي تنشر صورته، هذا بضر أهله. أبوه لازم يكون في المعركة أو غفر الله له. أحسن. إيه؟ قال بعد ما تموت ما تنشر صورته. ليش يا أخي؟ قال هذا يؤثر عليه، يؤثر على أقاربه. طيب يأتوني نفسه على قبره في أفغانستان يحاكمه مرة ثانية، يحاكمه يحكم عليه بالإعدام. واحد راح إلى ربي يريدون أن يحاكمه، ويأتي إلى أفغانستان ونفسه في المأسبي أو في بروان لعلهم، ولا في بدخشان لعلهم يخرجون عظما من عظامه يحكمون عليها بالإعدام. إذا قصص هؤلاء الذين يصنعون التاريخ من جديد لا نريد أن ننشرها. ماذا ننشر؟ أجيال ضائعة ميتة، أمة ميتة. هذه لابد إن الناس يتعرضوا للموت. هذول اسمهم بالجوهر، خلاص استطبوا على قصة المخابرات. نحن نريد الموت. يحمل الواحد الار بي جي ويتصور بالار بي جي وينشر في كل الجرائد إذا استطعنا، لأن حملة الار بي جي هذا صحيح بيجوز عرضك للسؤال من المخابرات، لكن هذا تنقذ بالار بي جي الواحد هذه هذا عشرات ممن يعرفوك في الحياة، ممن يعرفونك في الحياة. ولكن الخوف هو الذي قطع نياط القلوب. هم بباطلهم لا يفتحون، وعلى ضلالهم وفي طغيانهم يعرفون، وعلى باطلهم مصرون، والصور البنات في كل مكان العاريات تتصدر صحفنا ومجلاتنا، ونحن واحد واحد حامل ار بي جي سعودي اذا نشرناه على مجلة من المجلات خليهم يعدموا، اذا اعدموا يجي محله 100 واحد الى الجهاد. عندما احكم على سيد كتب بالاعدام رحمه الله، كنا نود لو نفتديه بآبائنا وأمهاتنا وأهلينا، لأن كنا يعني نرى أن وجوده يفيد الأجيال، وإذا بفقره هو الذي يحيي الأجيال. ففي القتلى لأجيال حياة وفي الأسرى تدلهم وعفقوا، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. خلي المخابرات تسأل والله 100 واحد من هالشباب، خليهم يسألون وخليهم يعدموا مني، يعدموا مني من كل قطر، من كل قطر 5 بيطلع، 100 هؤلاء يحيون على الأقل 100,000، واحد بألف. نحن نريد أن نقدم قصص جديدة للناس، غير قصص الرياضة وغير قصص الغناء وغير القصص الفارغة. يا إخوان الآن في العاتل في الجزيرة من المعروف من الشعراء؟ عبد الوهاب البياتي كبير الشيوعيين، كبير الشيوعيين في المنطقة، جدة تنير قناديلها بعبد الوهاب البياتي. هذا اللي من الكوميين السوريين هذا لا ليس نزار، أدونيس على وزن أبليس. شعراء الأرض المحتلة من هم؟ محمود درويش، سميع القاسم، توفيق زياد، الثلاثي الشيوعي، الشيوعيون الثلاثة. هؤلاء فرض في الثورة حبهم على كل قلب فلسطيني. ليه؟ شعراء المقاومة. محمود درويش ايش بيقول؟ قال له الحاكم، هذا في قصيدته، من أنت؟ قال سجل، أنا من قرية أبناء منسية وكل رجالها في الحقل والمعمل يحبون الشيوعية. سميح القاسم، سميح القاسم يكتب شعره في مذكرة تدرس للطلبة في الكويت، دولة الكويت طولها شبرون ونص. سميح القاسم، وماذا؟ ماذا؟ اقتلوني، أتحدى، أقتل الموتى وآتيكم إلها يتحدى. ليه؟ نعم، نموذج تصنع لتكتفي أفرح الأجيال. توفيق زياد، هذا سميح القاسم ومحمود درويش يحملون علم إسرائيل في مؤتمر صوفيا الدولي. شعراء المقاومة، شعراء الأرض المحتلة. وما رأيناهم أظهروا محمد صيام، ولا أظهروا عبد الرحمن بارود، ولا أظهروا لا شعراء فلسطين، وكذلك يوسف العظم أو يوسف أبو هلالة، مع أنهم كتبوا أشعارا كثيرة. هذا محمود درويش بيكتب كل فتر كلمة وبتطلع ما شاء الله ديوان في 10 كلمات منفوخ، ما شاء الله منفوخ بتعرف الإنسان اللي ذاك الذي يأكل من الكرات والبطل والصوم وغيره ينتفخ. هؤلاء منفوخ، شعراء شعرهم منفوخ. حتى الثورة شعارها ايه؟ النشيد. ايه؟ النشيد الذي تبتدئ به محطة فتح والعاصفة كانت انا يا اخي امنت بالشعب المكبل المقيد والمشبل، وحملت رشاشي ليش؟ لتحمل بعدنا الاجيال من جلد، من جلد ساكوش. قال قاتلت في فلسطين ليش؟ مثال الاجيال في بعدي حر من جلد. هو شعب الفلسطيني يردد ومسكين مساكين، الشعب ضائع ضياعا عجيبا. ارتلقاهم ينفخ هالأهمات يصف صلاح عبد الصبور الشاعر الكبير المصري، الشيوعيين انتخبوهم، اليساريين نفخوهم رفعوهم في كل مكان، ما أظهروا إلا الشيوعيين. هذا أحمد مطر ما ظهر إلا لأنه يساري شيوعي، وبالتالي صابر جعفي أو قومي، ولو كان مثلنا في الأول ما أظهروا. سيد كتب لأنه ضائع ظهر، ولو كان مثلنا في الأول ما أظهروه، وإلا من فلان فلان؟ طه حسين الكاتب عميد الأدب العربي، عميد اسمه عميد الأدب العربي، وعميد كلية اللغة العربية في جامعة القاهرة، ووزير التربية والتعليم. المهم الأدب العربي كله مبني عليه. والله أستحي لما أقرأ لغة، ما في عنده لغة. أظهروا لأنه يعاد الإسلام. و أستاذ الجيل لطف السيد، وهكذا كل واحد يظهر بعاد الإسلام تبرزه الطهر. من يقارن العقاد، من يقارن مصطفى صدق الرافعي بطه حسين؟ مصطفى صدق الرافعي باش كاتب كان في محكم، اقرأه، اقرأ له، اقرأ له وهو يكتب على طه حسين، مسح في الأرض، حطمه تحطيما، وهو كاتب في المحكمة الشرعية وذاك وزيرا للتربية والتعليم، وكل الأصوات تنفخ تنفخ بطه حسين. ومصطفى صدق الرافعي لو قبل أن يسير معه ويمس من الإسلام شيء لنفخوه كما نفخوا غيره. سعد زغلول، ايش بدي اقول لكم، سعد زغلول رجل ضايع من الضايعين، ساقط في الازهر، مطرود من الازهر، درس 4 سنوات في الازهر وصار مفتاح شوارع، مفتاح شوارع بالرغيف في السويس، كل يوم الطريق اكم خطوة، ها لا نفش له شغل، فاحنا بنسميه بشكل مفتاح شوارع. يوم من الايام في السوق ماشي، لا شغل ولا عمل، بنت مصطفى فهمي، مصطفى فهمي رئيس الوزراء، راكب في عربته، كانت قبل رئيس الوزراء والملوك تجر مواكبهم الخيول، انقلبت العرب، فهذا ما هو بشكل ما تفتح شوارع، ما بيش يشغلون لا شغل ولا عمي. سعد زغلول رأى البنت فجاء وضمت جراح فأعطته ورقاء ألوانهم وزورهم في البيت، وزارهم في البيت، زارهم في البيت وصارت علاقة حب عذري بينهم، نعم حب عذري أزال العذرية. فوجدوا رجل مصطفى ثاني، صارت علاقة بينهم، ثم زوجوا البنت عمرها 34 سنة وهو عمرها في عمرها 15 سنة، صفية فهمي. وصفية فهمي هذه صارت أم المصريين، جابت بنت ولدت 2، علي أمين ومصطفى أمين، سلموهم الإعلام لليوم. المحل هذا اسمه أم المصريين، الفراج أم المصريين، المستشفى أم المصريين، أم المصريين مين هي؟ صفية بنت مصطفى فهمي. وجدوا لسانه طويل وقليل دين، قالوا هذا أحسن واحد يكون سياسي، أرسلوا إلى أوروبا، خلع الجلابية المصرية والطربوش، ورجع فرد ولبس البدل الفرنسي، وضعوا وزير للتربية الإيطالية، ثم رقوا رئيسا للوزراء، وطبعا كانوا بين كل شيء وآخر، مرات بريطانيا تغضب عليه تأخذ يومين أتم يوم على قبرص مشان تور الجماهير حبا بسعد، ويرجع البطل الذي ضحى من أجل بلاده. هذا والمواجه وقاسم أمين ولطف السيد والأعمى هذا طه حسين، هؤلاء هم الذين أظهروه كنماذج الأجيال تسير على إثرها. لليوم المصريين يقول لك سعد بازا قال ايه في الشاهدة، هو في الشاهدة طال، نعم لليوم. وصناعة الزعماء تصنع صناعات، تعرفوا مصانع البلاستيك تصنع تماثيل الزعامات في مصانع غربية، مصانع البلاستيك اليهودية، مصانع الشخصيات والزعامات، وأي واحد يكبتهم ينصحون عنه القناة. بس كل واحد ما تذكروه في الصحف ولا في الإعلام ولا شيء، ولا تفرص ورسنا ويصل ذكر. ومن هنا ضروري جدا أن ندرس السيرة، وضروري جدا أن ندرس قصص الأحياء. ومن هنا ركز الغرب كثيرا على الشخصيات الإسلامية، قالوا أقصر طريق لفقد الأجيال لدينها أن تحطم زعاماتها الدينية، أن تحطم الشخصيات التي تتأثر بها فينتهي الدين. الناس ييأسون من كل شيء عندما لا يجدون نماذج يسيرون وراءها، خلاص يتحطمون وييأسون ويفقدون كل أمل. فتجد العلماء البارزين، صور واحد مثل محمد حسين مخلوف، محمد حسين المخلوف رئيس لجنة الفتوى في الأزهر، تبقى جريدة الأهرام أو الأخبار عدة سنوات تقدم تمثيلية والإذاعة اسمها الشيخ مخلوف، ويعلنون بها الشيخ محمد حسين حسنين مخلوف. شيخ مخلوف، قصة الشيخ مخلوف، نعم، حسن البنا الذي أذاق بريطانيا واليهود دروسا لم تنساه، وأرسل كتائب الإخوان لفلسطين. لما وجدت إسرائيل، وجد اليهود أن هذه نماذج جديدة، راح ديان على أمريكا، قال لهم نحن نريد سلاح، لا نطلبها لمواجهة الدول العربية، نطلبها لمواجهة عصابات الإخوان المسلمين. قتل في يوم قتله فاروق على يد مخابرات القصر الملكي محمود عبد المجيد، وأجهز عليه في داخل غرفة العمليات، وصلت عليه 4 نساء، ودفن. يكتب في اليوم الذي قتل فيه البنا، يكتب عنه العصاد بأمر ملكي أنه ماسوني، الحزام البنا ماسوني. فليه تحطيم الزعامات التي تبرز؟ إفلان عميل للاستعمار، إفلان بيضبط، كانت هذه الموجة في خلال 20 سنة، وهذا المجرم عبد الناصر جرأ الناس على العلماء، كان يوقف التلفزيون يبث للعالم يقول دول مشايخ الأزهر اللي بيفتي الواحد منهم بديك رومي جرابيك ناخذ منه تحقيق. الشيخ الغزالي عندما وقف وناقش عبد الناصر في الميثاق، في اليوم الثاني رسم الغزالي وعمامته يلعب بها كرة القدم. وفي تلك الأثناء يرسم ديك وحوله 9 دجاجات، وتحته مكتوب محمد وأزواجه 9 في الأهرام. جرأ الناس على العلماء. صدقوا يا إخوة، الآن أجهزة تشويش خاصة، تشويش على حكمة الله، على سيار، على ربان، تشويش بس الدعايات بتاعتي. والله مره واحد جاء قال لي زوجة نور تراقي في بيت سيارة. قلت شكرا لموزع البريد. زوجة زعيم الحزب الشيوعي وين؟ في بيت سيارة. هذا حكمة ياس. والله في كثير من الناس قال لي وهم صدق انه هذا مع الشيوعي. مساكين الناس مساكين. اجهزة التشويش بس. وانا رأيتهم كلما خطونا خطوة الى الامام كلما ازدادت اجهزة التشويش علينا. والله يا اخوان سفارات مخصص ناس مختصين للتشويش على هالتجمع هذا اللي هون وعلي بالذات ملحقين عسكريين وظيفتهم نشر الدعايات عني. ليه؟ في تجمع اسلامي لهم نحى صاروا مئات وصلوا ألف وبعدين ايه عاملين سلاح وبتدربوا. ولذلك لا يسمحون مصر طبعا الله عز وجل يريدون ان يطفئوا نور الله دابهم ويعبد الله الا اية منوع. وكنت ارى المخابرات ترسل الينا اناس نعرفهم والله نعرفهم إما نصا وإما تعرفهم في لحن القول. الذين لا أعرفهم في لحن القول لا نتكلم عنهم. أما الذين هم تعرفوا نحن استخبارات ها يتصيدون أي فرصة حتى يعملوا مشكلة بين العرب وبيصدوا دعايات. مكتب الخدمات بعمل كذا ومكتب الخدمات بيسلم الأسماء للدولة ومكتب الخدمات بيعمل كذا ليه؟ مبعوثين بيأخذوا رواتب من أجل أن يشوشوا علينا. واحد سوري اسمه أبو معاذ خلي ويشوش علينا بيشوش. وبالتالي عرفنا أنه مبعوث من الملحق العسكري النصيري في السفارة الأردنية في السفارة السورية في عمان. هذا وقف في المسجد وقال شفني شباب رب واحد قال مكتب الخدمات تحول الى ايه الى عصابات تضرب الناس وتقاتله عصابات مافيا عصابات مافيا في المسجد. بيان رقم واحد. ليه لا يريدون لهذا التجمع المبارك أن يبقى. لا يريدون أن يسير. وطبعا هذا غلب من فلد مما نراه وأشياء لا يستطيع الإنسان أن يحدث بها من أجهزة المخابرات التي تتتبع الشباب. فأقول نحن نريد أن نحدث عن إخواننا ونريد أن نحدث عن الشهداء ونريد أن ننشر قصصهم. كثير ما يأتوني بورقة وصية أوصي لا أسمح لأحد لا في البنيان المبسوط ولا في مجلة الجهاد أن أكتب عني كلمة واحدة بمزحها برميها. إيش أخي أنت تملك التاريخ؟ أنت تريد أن تحرم أجيال من قصة تحيي بها أمة ميتة 300 سنة وإحنا في الدمار 300 سنة ونحن نعيش تحت أقدام الإنجليز ثم استلم الإنجليز السمر. خرج الإنجليز العمر واستلم الإنجليز السمر إنجليز بلادنا. يذلوننا لا يستطيع الإنسان أن يفتح فمه بكلمة. ورئيس الوزراء أجهزة الأمن التي وظيفتها تأمين الأمن للمواطن أخطر ما يواجه المواطن. نحن نريد الله أن نتنسم نسمات العزة، سنتكلم وسنبث وسنحكي للأجيال وسننشر الصور. نريد أن نحيي أمة، نريد أن نربي أجيالا. والذي يخاف على ابن عمه في سوريا، إن المخابرات تسأل بعد 100 سنة ليش ابن عمك كتب في أفغانستان؟ والله الشيطان سول لهم وأملى لهم. وأحيانا أرى تصرفات ما أجد لها تفسيرا إلا الشيطان. كل لا يضحك مخابرات بكرة ترجع وانت بدك تكون دولة إسلامية في أفغانستان، دولتك بتنتظرك هناك، أنت ستكون دولة إسلامية في إيش؟ في البحرين، في قطر، في مملكة البحرين. الكويت شبرين ونص، البحرين شبرين لربع. ما هم مساكين بشكل إقامة الدولة الإسلامية مثل شربة الماء، مثل ما قال الشيخ علي الطنطاوي. في ناس يقول نزل على السوق سمع واحد بكل دلة قهوة، دلة قهوة قال لي ثاني تريدولي، ثاني تريدولي هم بدهم، فاشتروا دلة وبسكروها دولة إسلامية. الدولة الإسلامية وينك؟ وين الدولة الإسلامية؟ 10 سنوات وشعب يباد، يعباد بكل أنواع الفاتكات، لا تبقي ولا تذر. والله أعلم بعد الحصيد الذي حصد الأخضر واليابس تقام دولة إسلامية ولا لا في أفغانستان؟ كم واحد قاعدين في غرفة وسادين على حالهم بتوشوشوا كهذا بدهم يقيموا دولة إسلامية؟ والله أنت مسكين يا ابن الحلال. وين الدولة؟ وينك وين الدولة؟ تعلم والله اللي بيحلم انه مرات الواحد وهو في المنافع يعرف انه هذا علم لصحية. فالمهم لا بد من تقديم نماذج للناس حتى تحتاج الأبناء، حتى تحيا. الناس ماتوا. ومن هنا نحن نقول لكم اصبروا، وصبركم ماء الحياة للأمة، وعرقكم ماء الحياة لشجرة الإسلام، ودماؤكم هي المادة، مادة الكلوروفيل التي تجري، التي تطبخ للشجرة فتحييها. الناس عندما يرون النماذج يبدون يقارنون، ايش هذا اللي بيلعب كرة قدم؟ وهذا الشاب بالله عليكم شاب من السعودية يقتل 6 من الكوماندوس، هذا سيد العرب ولا ماجد ابو كذا ذهب؟ اللي عنده عقل بس يفكر قليلا يبدأ يقلد هؤلاء الصغار الشباب الذين بدأوا يحيون التاريخ من جديد. ولذلك لا بد من دراسة السيرة، ولا بد من دراسة القصص، ولا بد من دراسة من كتابة قصص الشهداء. ولو استطعنا ونعرف تاريخ حياتهم ونتوسع يكون خير، خير الناس الذين غابوا حيارى تحت ضجيج الإعلام، تحت أمواج الأثير التي تحركها أجهزة التلفاز وأجهزة المذياع وغير ذلك. نريد نقدم للناس صحيح الشاعر المسلم والقائد المسلم والمجاهد المسلم والمرأة المسلمة. يريد يقدم بدل النجوم الكواكب التي صنعوها في داخل مصانع الزعماء من خلال المصانع اليهودية هذه. والله انظروا جرائد ومجلات وما إلى ذلك، لازم تبدأ بنت جميلة وتنتهي بنت جميلة. شوف الشرق الأوسط أكبر جريدة عربية منتشرة في العالم، هل يمكن أن تعثر على عدد بدون صورة بنت جميلة؟ فالمهم وقف عليه، اقرأ أو لا تقرأ قص عليها، صحفنا اليومية، مجلاتنا الدورية، كلها تبحث عن الناس الضائعين وتبرزهم في الصفحات الأولى. والمسلم إذا له كلام عن الإسلام في الصفحة الخامسة في العمود الأخير. فلا بد أن نقف أمام السيرة طويلة. نعم نعرف أحداثها. أولا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحا. ثانيا نحاول أن نرتقي ونرتفع ونعيش على الأقل بأحاسيسنا إن لم نستطع بأخلاقنا وسلوكنا. والشيء الثالث نرى النهج الذي انتهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى به هذا الدين أول مرة وقدمه نموذجا عمليا وبنى فيه المجتمع المسلم، حتى مرة أخرى نقتفي نفس الطريق الذي ساره صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نسر على نفس الطريق لا نصل، لأن المنهاج فرض كما أن النصوص فرض. والحقيقة الكلام على هذا الموضوع طويل طويل طويل ولا ينتهي. والله يا إخوان، والله يا إخوان لا حول ولا قوة إلا بالله. هالناس هؤلاء الناس الذين أظهروهم قادة للأحزاب، ميشيل عفلاق وجورج عبد المسيح وانطون سعادي وجورج حبش وقسطنطين زريق وغيرهم، صدقوا وأساتذة الجامعات، صدقوا عندنا كان أستاذ في الجامعة الأردنية لا تستطيع أن تأخذ منه جملة واحدة مفيدة، وبدأوا يظهروا سلموا قسم وقسم علم الاجتماع والفلسفي، ومسكين والله لا هو كلام مجنون مرات تأخذ منه حكمي، أما هو يقعد يجيبوا لاتنا به على المحاضرات في المدرج، هو مسكين مش داري ايش يقول. صدقوا وايه اخذ شهادة الدكتوراه بايش؟ بالكلمات العربية في الافلام الامريكية، وجد 16 كلمة عربية في الافلام الامريكية اخذ عليها رسالة الدكتوراه. مفروض يعني قصص مضحكة والله، يأخذون الكلمات العربية في الأفلام الأمريكية، يأخذون الشاب من عندنا، يأخذون الجامعة تقرر ممنوع البعثات للأزهر. طب نريد أن ندرس الشريعة، لا بد أن تأخذ الشريعة من أمريكا أو من بريطانيا، تدرس الشريعة على يد يهودي أو نصراني، لا بد أن يمضي على شهادتك شهادة الدكتوراه يهودي أو نصراني، جون ولا مردخان. سيأخذون الواحد منا ويدخلونه إلى قسم الدراسات الشرقية. في أمريكا 55 قسم للدراسات الشرقية والإسلامية 53 قسم رؤساؤها يهود، وعلى يد هؤلاء تؤخذ دكتوراه في الشريعة الإسلامية. شيوخ الأزهر خريجو السوربون، أكثر من شيخ للأزهر خريج من السوربون دكتوراه. ليش؟ شهد له اليهودي أن هذا بفهم الإسلام ويصلح أن يكون المفتي. يأخذ واحد كان معنا يدرس في الأزهر ثم راح يكمل في بريطانيا، مسكنا هو مسكين طالع والله. فالمهم قلت يا فلان وين؟ وين؟ قال في لندن. قلت له ايش تدرس؟ قال دراسات شرقية. ايش درس؟ ايش رسالة الدكتوراه في ايش؟ قال لغة اهل الغور. ايش لغة اهل الغور؟ يعني حال اهل الغور، يقولون حال الحمار وهول البقرة. ويأخذ دكتوراه باللغة العربية بالآداب العربية ويرجع أستاذا في الجامعة الأردنية. ليه؟ لأنه خريج أكسفورد واللي مثله ها؟ وحافظ بن عقيل وغير بن عقيل نصر نصيج بن عقيل، هذا اللي بيفهم. خريج أكسفورد درس العربي بالإنجليزي. نعم والله شر المصائب ما يضحك، شر المصائب ما يضحك. وأخيرا كان في مجموعة على هذا الباب، مجموعة إخوة على لغة أهل الغور، فجالسي تعرفي اسمك اسمك الواحد يقول أخوكم أخوكم فلان بأسي في الكيمة، أخوكم فلان أم أسي في الرياضيات، أخوكم فلان بورد في الكب، هو مسكين مرة وششي قاعد ها أزاد على الدوريس الدكور أخوكم في الله دي هو فصاروا أيوة شهادته دي هو فصاروا يطلعوا على بعض. قالوا له الجامعة إيش هذه دي هو يعني ماجستير ولا دكتورة؟ كلهم دي للحصان وهو للبكرة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشر المصائب ما يضحك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم مثل المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي إريتريا وفي الصومال وفي اليمن وفي تشاد وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحسن دولة القرآن وتمم جنود القرآن. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.